وقد تقدم معنا مناظرة الفرقة الأولى وبيان بطلان قولهم والتحذير من سفاهتهم وشططهم. وقبل أن ننتقل إلى فساد الفرقة الثانية التي ألغت البدعة من الدين، كما قلت ينبغي أن نتدارس ثلاثة معالم تنفعنا في هذا المبحث وفيما عداه. وهذه المعالم الثلاثة شرعت في مدارستها في المواعظ الماضية، وهي أولها تشريع الأحكام من خصائص ذي الجلال والإكرام لهداية الإنسان، ركنان ركنان: شرع قويم وعقل سليم، ولن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. والأمر الثالث والمعلم الثالث منزلة الاجتهاد في الإسلام. وتقدم معنا أن فقهاء هذه الأمة المباركة هم بحق وصدق ورثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينت منزلة الفقهاء في الإسلام، ثم تكلمت في الموعظة الماضية على أمرين اثنين ينبغي أن نعيهما نحو فقه أئمتنا. أولهما إن أقوال الفقهاء تشريع، ومع ذلك ليسوا بمشرعين، فالتشريع من خصائص رب العالمين. وجمعت بين هذين الأمرين، فهم يظهرون الأحكام التي دلت عليها نصوص الشرع الحسان، ولا يمكن لهم ولا لغيرهم أن يقولوا في دين الله برأيهم. والأمر الثاني الذي تقدمت معنا مدارسته في آخر الموعظة الماضية، قلت إن الثروة الفقهية هي من أعظم معجزات نبينا خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، فأئمتنا الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين كشفوا عن صلاحية هذا الشرع لكل زمان ومكان عن طريق ما استنبطوه من أحكام من آيات القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وسأكمل هذا الموضوع في هذه الموعظة بإذن ربنا الرحمن، لأنتقل في الموعظة الثانية إلى بيان ضلال الفرقة الثانية التي ألغت البدعة من الإسلام. إخوتي الكرام، فهاء بمنزلة الأطباء، وحاجة الأمة إليهم كاحتياج السمك إلى الماء. نعم، كما تقدم معنا مرارا من كلام أئمتنا، الفقهاء بمنزلة الأطباء الماهرين، كما أن المحدثين بمنزلة الصيادلة المؤتمنين. ولذلك كانت في العصور الأولى نسبة من يعنى بالحديث ويشتغل به تزيد على من يعنى بالفقه ويمهر فيه. يقول أنس بن سيرين رضوان الله عليهم أجمعين، وهو من أئمة التابعين كما يروي هذا الإمام الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في صفحة 650، يقول أنس بن سيرين الذي توفي سنة 20 و100 للهجرة، وقيل 18 و100 للهجرة، وهو من شيوخ الإسلام، حديثه مخرج في الكتب الستة، يقول: هذا العبد الصالح قدمت الكوفة، وكان قدومه إلى هذا المصر من أمصار المسلمين في السنة التي ولد فيها فقيه الملة وإمام الفقهاء الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وعن أئمة الإسلام. قدمت الكوفة وكان قدومه 80 للهجرة، يقول: فوجدت فيها 4000 طالب يطلبون الحديث، ووجدت فيها 400 فقه. نعم، إن الفقهاء لعلو منزلتهم ولصعوبة عملهم عددهم قليل في كل وقت. ففي العصور المتقدمة في بلدة الكوفة 400 يعنون بالفقه ويشتغلون فيه، و4000 يدرسون الحديث ويتخصصون فيه. هذا كان في عصور النور، في عصور البركة والسرور في القرن الأول من هجرة نبينا المبرور عليه صلوات الله وسلامه سنة 80. وأما في زماننا فالمشتكى إلى ربنا. تقاصرت الهمم وضعفت نحو الأمرين، نحو الحديث، فبضاعة من يقال عنهم إنهم محدثون في هذه الأيام بضاعة قليلة قليلة، وأكثر من يدعي التحديث في هذه الأيام قد اشتغل بلهو الحديث. وأما فقهاء هذا الزمان فأكثر اجتهاداتهم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، هذا حالنا في هذه الأيام في من يدعي الحديث وفي من يدعي الفقه. ومع هذه الحالة المزرية التي تعيشها الأمة المباركة في هذه الأيام، نشهد حملات منكرة ناكرة نحو فقه أئمتنا البررة. ففريق يطالب بنبذ المذاهب ويدعي أنه يريد أن يعيد الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمة فيما يزيد على 10 قرون كانت على ضلال وليست على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يريدون للأمة إلا ضياعا مع ضياعها. وفريق آخر يدعي الصلاح والرشاد والاجتهاد ويريد أشنع وأخبث أنواع الفساد عندما يريد أن يلغي مذاهب أئمتنا الكرام من أجل بعد ذلك أن يهوس في دين الرحمن كما يريد، من أجل أن يوفق ويطوع الإسلام لمفاهيم الحياة الغربية في هذه الأيام. أناس يدعون العودة إلى الكتاب والسنة، وأناس يدعون الاجتهاد وأنهم زادوا رتبة على أئمتنا المتقدمين، ثم آل اجتهادهم إلى التوفيق والترقيع بين دين الله وبين قوانين الشياطين. إخوتي الكرام، وسيأتينا نموذج لهؤلاء وهؤلاء بعد المعالم التي كنت وعدت بذكرها وبيانها في آخر الموعظة الماضية، أفتتح بها هذه الموعظة وأقرر هذه المعالم التي ينبغي أن تنقش في قلوب العباد وأن يشرح كل معلم منها في مواعظ، لتعلم الأمة أين تسير ولتحذر التضليل والأباطيل. إخوتي الكرام، كما قلت بعد أن أسرد هذه المعالم 10، أعود بعد ذلك إلى الصنف الذي يزعم أنه يريد أن يعيد الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى نبذ المذاهب 4 المتبعة. والصنف الثاني الذي أرخى لنفسه العنان ليطوع الإسلام لأفكار الشيطان. إخوتي الكرام، هذه المعالم 10 كما قلت ينبغي أن يعيها أهل الإسلام في هذه الأيام، وأن تحفظ للأولاد الصغار، وأن يعتني بها الكبار، وأن يحذروا التضليل الذي ينتشر هنا وهناك. أول هذه المعالم: إن ديننا يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حسب ما فهم سلفنا وأئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فكل من دعا إلى الالتزام بالكتاب دون السنة فهو ضال، وكل من دعا إلى الالتزام بالكتاب والسنة دون فهم سلف الأمة فهو ضال. وهذا الكلام كنت ذكرته سابقا، فعلق عليه بعض شياطين الإنس فقال: إننا نزعم أن كتاب الله لا خير فيه، وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، ولا يستبعد هذا ممن حرفوا دين الله أن يتلاعبوا بعد ذلك بكلام عباد الله. هذه المقولة لا بد من وعيها على هذه الشاكلة. كتاب الله توضحه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم سلفنا، حسب ما قرر أئمتنا من صحابة وتابعين، وآل هذا كما سيأتينا في مذاهب أئمتنا الأربعة المجتهدين المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. كتاب وسنة حسب ما فهم سلف الأمة. المعلم الثاني الذي ينبغي أن نعيه تمام الوعي: إن اجتهاد أئمتنا وإن فقه أئمتنا تشريع معتبر، لأنه أخذ كما تقدم معنا من أدلة شرعية ثابتة محكمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس للفقهاء ولا لغيرهم صفة التشريع، فهذا من صفة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: إن التزام مذهب من هذه المذاهب هدى وفضيلة، والذي يخالف هذا فهو على ضلال وصاحب رذيلة. وكيف لا؟ كما قلت، إذا كانت اجتهاداتهم شريعة معتبرة ونصوص الكتاب والسنة وما يستنبط منهما من أحكام في فقه أئمتنا الكرام، فالذي يلتزم بذلك يلتزم بالهدى، يلتزم بالحق، يلتزم بالفضيلة. وعليه من قال إنه على مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وقال أنا ملتزم بهذا، هذا على الهدى وعلى فضيلة، وهو على خير، ولا يضلله إلا من كان ضالا. والمعلم الرابع من المعالم: لا يتحكم على مسلم أن يلتزم بمذهب من هذه المذاهب دون غيره، فالأمر بالخيار. وكما قلت، كلهم على هدى وكلهم على حق. وتقدم معنا إخوة الكرام في بيان اجتهادات أئمة الإسلام أنهم على صواب في جميع أحوالهم، ولا يحكم على قول الواحد بالخطأ إلا إذا اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مما ورد فيه نص ولم يبلغه، وما عدا هذا فيما يستنبطه من النصوص الثابتة هو وغيره كلهم على هدى، إذا وجدت فيهم عدة الاجتهاد وآلته. وعليه لا يتعين على أحد أن يلتزم بمذهب من هذه المذاهب، فإذا أراد أن يصبح حنفيا شافعيا مالكيا حنبليا، أراد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، هو على هدى وهو على استقامة وهو على فضيلة. وهذه المذاهب حققت وهذبت ونقحت من قبل أتباعها كما سيأتينا، فما يوجد من زلل أحيانا يخالف الدليل حذر منه ونبه عليه واستبعد من هذا المذهب الجليل. لا يتعين على أحد أن يتقيد بمذهب واحد منها دون غيره، فالأمر كما قلت بالخيار. هذا أيضا ينبغي أن نعيه إخوة الكرام، وهو المعلم الرابع. المعلم الخامس من هذه المعالم: إن التعصب المذموم ينبغي أن نعي صورته، لأنه حقيقة كثر اللغط حوله. إن التعصب المذموم هو أن يقول الإنسان أنا على مذهب أبي حنيفة وبقية المذاهب ضلال وردى. إي والله إن هذا تعصب مذموم، وقائل هذا ضال مخرف في دين الحي القيوم. أما لو قال أنا ألتزم بهذا المذهب ولا أخرج عنه، وهذا المذهب كل ما فيه أجمعت الأمة على أنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الاجتهادات تتفاوت فإذا هذا معتبر وذاك معتبر كما أجمعنا على هذه القضية، فأنا لن أخرج عن مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. هذا تعصب محمود. والتعصب المذموم أن يقول مذهبي هو الحق ومذهب من عداي المذاهب الأخرى باطلة ردية. وما قال هذا أحد من أئمتنا الأربعة ولا من أتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأما نغمة السفهاء في هذه الأيام من أن اتباع إمام من أئمة الإسلام تعصب مقيت، مقتهم الله على هذا القول المقيت الذي يقولونه. إذا اتبع إنسان إماما من أئمة الهدى والتزم بأقواله صار متعصبا تعصبا مقيتا. إي والله وقع هؤلاء السفهاء الذين يريدون ضياع الأمة باسم السنة، وقعوا في الفخ الذي نصب لهذه الأمة من قبل أعدائها. إن غاية ما نتهم به ديننا في هذه الأيام أنه دين الجمود، عدم التطور. هؤلاء جامدون ما عندهم مرونة ولا ليونة. هذه الدعوة التي بثها الغربيون في صفوف المسلمين يريدون منها أن نتزحزح عن دين رب العالمين. فجاء هؤلاء صاغوا هذه الدعوة بصيغة أخرى وقالوا إن الالتزام بمذهب من المذاهب جمود تعصب مقيت، مقتهم الله على هذا القول المقيت الذي فرقوا به أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، إن الجمود في ديننا، إن الجمود في أحكام شريعتنا هذا من أعظم الخصائص في القوانين لو كان العباد يعون. إنه إذا لم يكن جمودا في التشريع ولم يكن ثبات واستقرار لصار التشريع عرضة لأهواء البشر، كما ستسمعون في من نبذوا الجمود كيف يتلاعبون بالشريعة باسم الإصلاح والدعوة. إن الجمود كما قلت من خصائص هذه الشريعة المطهرة، نصوص ثابتة لا يجوز أن تخرج عنها، أحكام قررت واستنبطت من شريعة الله المطهرة، ماذا تريدون منها؟ أن نطورها وأن نلغيها؟ ومن أخذ بها يوصف بأنه متعصب، بأنه متحجر، بأنه جامد، كما يوصف المسلم أمام أعداء الإسلام بأنه متعصب جامد أيضا. الدعوة واحدة لكن من يدعون إليها يختلفون في المسلك. الأمر السادس والمعلم السادس الذي ينبغي أن نعيه، إننا عندما نلتزم بمذاهب أئمتنا يجب علينا وجوبا أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم الدليل الشرعي، ولا نتعلم ذلك الدليل للبركة كما يتهمنا من يتهمنا. نعم إننا نتعلم تلك الأدلة لنتبرك بها بتلاوتها وقراءتها وفهمها والعمل بها. إننا عندما نتعلم أدلة الشرع المطهر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذل ما في وسعنا للوصول إلى مراد ربنا منا، نعرف مكانة أئمتنا ونعرف أنه لا يوجد جزئية في فقه أئمتنا إلا واستندت على نص شرعي. وهؤلاء الغوغاء في هذا الزمان الذين ينبذون فقه أئمتنا الفقهاء ما واحد منهم قرأ كتابا في الفقه بأدلته، أخذ معلومات متناثرة من هنا وهناك، ثم ادعى أنه المجتهد المطلق الذي عنده قدرة على الرد على كل صغير وكبير. نعم، كما قلت في المعلم السادس، نتعلم الأدلة ونعكف عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خير في الأمة إذا ضيعت ذلك. وعندما نعلم هذا نعلم سداد ورشاد أئمتنا الكرام كيف استنبطوا تلك الأحكام من هذه النصوص الثابتة الحساب. المعلم السابع، الخطأ يرد على قائله أيا كان، وليس عندنا أحد في هذه الأمة معصوما إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعندنا شريعة بعد ذلك يحاكم إليها الصغير والكبير، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وكل واحد يخطئ ويصيب إلا المصطفى الحبيب عليه صلوات الله وسلامه. نعم إخوتي الكرام، نرد الخطأ على من صدر منه أيا كان، لكن عند هذا المعلم السابع على رسلك ورفقا بنفسك، واعرف قدرك، وقف عند حدك. إن الخطأ الذي جرى من أئمتنا لعدم وقوفهم على الدليل أحيانا، إن الزلل، إن الترخص الذي صدر منهم ووقع، نبه عليه من قبل من هو خير مني ومنك، فلا تتطاول على السلف، وقف عند قدرك. نعم، نبه أئمتنا على هذا، وكما قلت شريعة محكمة تتتابع عليها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تتتابع عليها عشرة قرون. أما وجد في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق يبينون أقوالا ضعيفة وترخصات شاذة، بلى وجد. فإذا وجد خطأ هذا نبه عليه لبلي من تقدمنا من أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. ولا أعني بهذا المعلم السابع أن كل واحد منا إذا قرأ مسألة ما راقت له قال أخطأ الإمام الشافعي، لكن ما بقي في قلوبنا خشية من ربنا ولا احترام لأئمتنا. متكئ على أريكته وجالس يقهقه، أخطأ الشافعي، وما فهم المسألة الإمام أحمد. ومن هذا الكلام المنكر، الخطأ يرد، لكن من الذي يرد الخطأ؟ اعرف قدرك. أئمتنا حذروا من سقطات وزلات وهفوات وعثرات يقع فيها البشر على حسب ضعفهم البشري، فهذا الذي حذرنا منه ونبهنا عليه صحح من قبلي من تتابع على هذه المذاهب، وكفى الله المؤمنين القتال. يقول العبد الصالح سليمان التيمي الذي توفي سنة 43 و100 للهجرة وحديثه في الكتب الستة، سليمان بن طرخان أبو المعتمر من أئمة الهدى والخير والرشاد، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه. سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر رضي الله عنهم أجمعين. يقول هذا العبد الصالح: من تبع زلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. وهذا الكلام ينقله عنه شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وينقله عنه الإمام أبو نعيم في ترجمته في الحية، وينقله الإمام الذهبي في السير وفي تذكرة الحفاظ، وينقله الإمام الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عنه. ثم نقل الإمام الخلال بعد هذا الأثر أثرين عن عالمين صالحين، أولهما معمر بن راشد نزيل اليمن أبو عروة الذي توفي سنة 54 و100 للهجرة إمام ثقة عدل الرضا، حديث أيضا في الكتب الستة، يقول أيضا: من تبع زلل العلماء اجتمع فيه الشر كله. ونقل هذا أيضا عن شيخ الإسلام إبراهيم ابن أدهم من العلماء الصالحين الربانيين، توفي سنة 62 للهجرة، وحديثه في الأدب المفرد للإمام البخاري وفي سنن الترمذي، ونص كلامه: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الجزء الأول من إغاثة اللهفان في التحذير من مصائد الشيطان، في الجزء الأول كما قلت صفحة 30 و200، يقول: من تبع زلل العلماء تزندق أو كاد. نعم، الأخطاء كما قلت حذرنا منها، وبذلك انتهينا منها من قبل من حذرنا من أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. المعلم السابع كما قلت: الخطأ يرد على قائله أيا كان. المعلم الثامن: إذا كنا نرد الخطأ كما قلت، فينبغي نحن في أنفسنا أن نتروى وأن نتأدب مع أئمتنا، وأن لا نتسرع في تخطيئ من سبقنا. ولو قدر أنه بلغنا نص بخلاف ما عليه أئمتنا، فينبغي أن نتوقف ونتوقف ونتوقف ونبحث ونبحث ونبحث، ولعله قد يأتينا الموت ولا نصرح بخطأ أئمتنا، فهذا خير لنا. اعلم هذا يا عبد الله، اعلم هذا، قف عند قدرك ولا تتسرع بتخطيئ أئمة الإسلام. وأما إذا بلغك بعد ذلك أمر وفهمت منه شيئا، ثم نظرت فيما عليه أئمة الإسلام هم على خلافه، أصدرت الفتية بأنهم على خطأ وأنت على صواب، ولما تنبه وتنبه وتنبه أنت المخطئ، تتهجم على الكبير والصغير. سبحان الله العظيم، هذه هي دعوة الإصلاح، وهذه هي العودة إلى الكتاب والسنة. انظروا لبعض الشاذين في هذا العصر، سمعت له أشرطة متتابعة مع تقريره لهذا في كتب كثيرة: الذهب المحلق حرام لبسه على النساء، الذهب المحلق حرام اللبس على النساء، لا يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم ولا القلادة ولا القرط ولا الأسورة ولا ولا، هذا حرام، وإذا لبست هذا فهي في النار. وأباح للمرأة استعمال الأزرار من الذهب وكذا المشط من الذهب، يكرر هذا بلا ملل، وهو صاحب كلام وجدل. ومن قال بهذا من الأئمة الأربعة؟ من؟ ولا أحد. فلما نبه من قبل أهل الخير والصلاح والفضيلة: تروى في نفسك، وأنت في هذه المسألة خالفت الإجماع. فقد حكى الإمام البيهقي الذي توفي 58 و400 للهجرة، على حكى الإجماع على حل لبس النساء للذهب، وتبعه الإمام النووي الذي توفي 76 و600 للهجرة، وتبعهما الإمام ابن حجر الذي توفي 52 و800 للهجرة. أئمة ثلاثة وعداهم يحكون إجماع العلماء، إجماع المسلمين على جواز لبس النساء للذهب. لا بد من المخالفة والرد على الكبير والصغير تحت ستار أيضا العودة إلى الكتاب والسنة. سبحان الله، أئمة أربعة ومعهم أئمة الإسلام، وجم غفير يتتابع على تلقي هذا الأمر بالقبول وأنه حلال، ثم عندما ينبه يقول لمن ينبهه: قل أنت جمهوري، أي تسير مع الجمهور، وأنت تقلد المحدثين، ويتهكم بهذا وبذاك. عباد الله، كما قلت نرد الخطأ، لكن نعرف قدر أنفسنا ونقف عند حدنا ولا نتطاول على أئمتنا. ومن البلاء في هذه الأيام أننا على خطأ ثم نخطئ أئمة الإسلام. إن نساء المسلمين شرقا وغربا يلبسن الذهب المحلق، يلبسن الذهب، وهذا أمر ورثه الخلف عن السلف، وحله معلوم من دين الله بالضرورة. ثم يأتي بعد ذلك يخالف، وليته رأي له يقوله ويلزم به أهله، إنما فتيا تليها فتيا تليها فتيا، كلام لا ينقطع، وكأنه عندما يريد أن يقرر تحريم الذهب على النساء كأنه يريد أن يخلص دين الله من الملحدين، كأنه ما بقي في هذه الأمة إلا الإعلان بأن الذهب محرم على نساء أهل الإسلام. إذا نعرف قدرنا، نقف عند حدنا. نعم، من أخطأ يرد عليه خطأه، لكن لا ينبغي لأمثالنا أن يصرح بتخطيئ أئمتنا. تروى، ارفق بنفسك، وقف عند حدك. المعلم التاسع من هذه المعالم العشرة إخوتي الكرام، إن الفتيا ينبغي أن تكون على حسب المذاهب الأربعة، بل على حسب المذهب المنتشر بين المسلمين في مصر من أمصارهم. فإذا كنت طالب علم ورزقك الله ذكاء وبصيرة وإنصافا ومعرفة، وكنت قرأت مذهب الإمام الشافعي، ورأيت فيما رأيت أن دليل الإمام مالك في هذه المسألة أقوى، فخذ به، هذا فريضة الله عليك، لكن إياك أن تنشر هذا بين الناس. فذاك المذهب كما قلنا اتفقنا على صحته وعلى سلامته، وبلدة من أولها لآخرها يتعبدون الله بمذهب هذا الإمام الذي أجمعت الأمة على صواب ما فيه. أنت رأيت خلافا فاعمل به، ولا حرج ولا حظر عليك، لكن إياك أن تخرج على هذه الأمة وأن تقول المسألة هذه في مذهب الشافعي مرجوحة، وأنا رأيت أن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح. قف عند حدك. الفتية ينبغي أن تتقيد بما في المذاهب الأربع، بل بما في مذهب إمام ممن انتشر في ذلك المكان، وهذا من أجل المحافظة على وحدة المسلمين والقضاء على القيل والقال الذي ينتشر في هذا الزمان. وسأقرر هذا عما قريب بكلام أئمتنا وعلى رأسهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله ورضوانه. المعلم العاشر، وهو آخر المعالم العشرة، إياك أن تقول قولا لم تسبق إليه، إياك أن تقول قولا لم تسبق إليه مهما كانت قوته عندك. إياك، قول ما قيل في هذه الأمة وما عرف فيها، ثم بعد ذلك أنت انقدح في نفسك، اطلعت عليه، قررته، فهمته، إياك أن تقول قولا لم تسبق إليه، كما كان أئمتنا يوصون بذلك، وفي مقدمتهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، عند هذا المعلم العاشر أعرض عليكم فتيين أفتى بهما بعض الناس في هذه الأيام. الفتية الأولى، بعض الدعاة في الدنمارك، وأرسل إلي الشريط من قريب في بعض الناس هناك، أفتى بطريقة الذبح التي تحصل هناك، وهل هو مصيب أو مخطئ هذا بحثه في محله. إنما أريد أن أقول ما يتم من ذبح عن طريق الطلقة المسترجع، بحيث يؤتى بمسدس فيه حديدة طويلة، إذا أطلق تخرج هذه الحديدة بمقدار 10 سم تدخل في رأس البهيمة، بحيث تلقى على الأرض ثم بعد فترة يجهز عليها وتذبح، أو عن طريق الصعق الكهربائي في الدجاج من أجل أن تخدر بتيار مخصص ثم بعد ذلك تذبح، وهو أقر أنه يموت. نسبة كبيرة من هذه الحيوانات قبل أن يذكى تذكية شرعية. هذا الداعي أفتى بحل هذه الطرق التي يذبح بها هناك، لكن قيد الفتية بشهرين، قال يباح لكم ذلك لمدة شهرين، إن التزمتم بذلك وغيرتم طريقة الذبح فأنا أفتي بأن الذبح الآن حلال ويصدر إلى بلاد المسلمين، وإلا فلا. فلما نوقش ونوظر من قبل الإخوة الكرام هنا كيف هذا، قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذه رخصة، رخصة لمدة شهرين، من المرخص؟ أنت صرت مشرعة، من الذي رخص لك في هذا، في هذه الكيفية من الذبح، ومن الذي حددها بشهرين؟ إن هذه الطريقة إن كانت جائزة فهي جائزة جوازا مطلقا، لا يجوز أن تحدد بشهرين ولا بسنتين، وإذا كانت محرمة فهي محرمة ولا تم ذبح ذبيحة واحدة بسببها. أما التحديد بشهرين هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص الله الذي له التشريع، له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم، رخصة ويستدل إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما شاء الله، ما شاء الله، ما أشط وأشل المجتهدين في هذا الحين، ولعله زادت نسبة المجتهدين في هذه الأمة على نسبة الدارسين المتعلمين. وهذه مستنداتهم، قل هذه رخصة وأنا أقيدها لشهرين، إذا ما غيروا طريقة الذبح أسحب الفتية منهم وأقول إن طريقة ذبحهم حرام. وضال آخر من بلاد الشام أيضا ألف كتابا سماه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وهو مهندس ضال، وأنزه هذا البيت الكريم عن ذكر اسمه، وعلق على كتابه وقرره دكتور أضل منه. وخلاصة كلام هذا الإنسان في هذا الكتاب الذي زاد على 800 صفحة يقول إنه في كتابه لن يأخذ بالفقه الموروث، وسيذكر شيئا لا يوجد في كتب السلف والأئمة المتقدمين، ثم يقول للقارئ لا تعجل علي بالحكم على حسب العاطفة لأنني سأخرج عما هو موروث، إنما أنا سأقرأ القرآن قراءة معاصرة وأستنبط منها الأحكام. جاء ليستنبط بعض الأحكام المتعلقة بحجاب النساء في سورة النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الجيوب جمع جيب، والجيب يقول طبقتان بينهما خرق، وعليه يجب على المرأة أن تستر الطبقتين اللتين بينهما خرق. يقول هذا في الفرج وفي الإليتين وفي الدبر وتحت الإبطين وبين الثديين، هذا الذي يجب على المرأة أن تستره أمام الأجانب، ثم تقوم عارية بعد ذلك، كشفة الأفخاذ، كشفة الصدر، كشفة الرأس، كشفة الظهر. قل لا يوجد دليل يلزمها بالحجاب، لأن الله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيوب جمع جيب، طبقتان بينهما خرق، فأين يوجد طبقتان بينهما خرق في جسم المرأة تستره ومع هذا تكشفه؟ قال وهذا أمام الأجانب، وأما أمام المحارم من أب وابن يجوز للمرأة أن تظهر عارية كما ولدت، كما ولدت. قال ولا يجوز للأب أن يقول لها إن هذا حرام. قال وإذا ما اعتاد العرف هذا فليقل لها إن هذا عيب، عيب فقط أن تقوم أمامه عارية. أما حرام لا يجوز أن يقول حرام، لأنه يفتري على الرحمن عندما يحرم هذا، فالله قد استثنى الزوج والمحارم من هذا الأمر، ويجوز أن يطلع على الزينة الباطلة. وأما الأجانب المرأة تستر أمامهم الجيوب فقط، وأما المحارم تقوم أمامهم عارية. إياك ثم إياك أن تقول شيئا لم تسبق إليه. هذه المعالم العشر إخوة الكرام لابد من وعيها. أولها ديننا كما قلت يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسب ما فهم سلف الأمة، اجتهادات أئمتنا تشريع كما تقدم معنا، الالتزام بمذهب من مذاهب أئمتنا هدى وفضيلة، لا يلزم المسلم بالتزام مذهب بعينه. المعلم الخامس التعصب المذموم، أن ينتسب الإنسان إلى مذهب وأن يقول إن المذاهب الأخرى ضالة باطلة. المعلم السادس ينبغي أن نتعلم الأدلة لنكون على بصيرة وبينة من أمرنا، لئلا نغزى من قبل من يتسفهون على أئمتنا. المعلم السابع نرد الخطأ على من صدر منه أيا كان، ونلتمس لأئمتنا الأعذار الحسان. الأمر الثامن، المعلم الثامن، لا نتسرع في تخطئة من سلفنا، وينبغي أن نعرف قدرنا. المعلم التاسع الفتيا، ما ينبغي أن تخرج عن المذاهب الأربعة، بل ينبغي أن تتقيد بالمذهب الذي يوجد في ذلك النصر من مذاهب أئمة الهدى. المعلم العاشر، إياك ثم إياك أن تقول شيئا لم تسبق إليه. هذه المعالم وعدت ببيانها في الموعظة الماضية، وينبغي أن يعيها المسلمون في هذه الأيام الحاضرة. بعد هذا أعود إلى الفرقتين. الفرقة الأولى التي كما قلت تطالب بنبذ المذاهب وتزعم أنها تريد أن تعيد الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرقة ثانية أرخت لنفسها العنان وادعت الاجتهاد في الإسلام وقربت بين تشريع الرحمن ونظام الشيطان. أما الفرقة الأولى، أناس في ظاهرهم خير ويدعون الالتزام كما قلت بالكتاب والسنة، لكن كما قلت وقعوا في فخ وشرك ومصيدة أعداء المسلمين، فصاروا يخدمونهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فهذا قائل منهم يقول إن الأمة الإسلامية في هذه الأيام في صحوة. ما هي الصحوة فيها؟ قال بدأت تعود إلى الكتاب والسنة ونبذت مذاهب الأئمة، لم تتقيد بها. يقول من قرابة 15 سنة الأمصار الإسلامية تلتزم بالمذاهب الأربعة فضلا عما قبلها، أما الآن كتاب وسنة وخروج على مذاهب الأئمة. صحوة. وأنا أقول لهذا الجاهل الذي لا يدري ما يقول، أنا أقول لا، والله ما مر على الأمة الإسلامية زمان الأمة الإسلامية حطت في علمها وفي فكرها وضعفت في عزيمتها وقصرت في عملها وتشتتت في ذهنها ووقعت البغضاء بينها كحال الأيام التي نعيش فيها. هذه صحوة. صحوة ضلال ليس بعده ضلال، وأشنع ضلال تعيشه الأمة في هذه الأيام الخروج عن مذاهب أئمتنا الكرام. باسم العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن الأمة الإسلامية كانت على ضلال وردى، يعبدون الله بآرائهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. على رسلك أيها الإنسان، والله ما المجتهد فينا إلا كاللاعب في من سبقنا، والله ما المحقق عندنا إلا كطولب علم بين يدي أئمتنا. إذا كان الخطيب البغدادي وهو من علماء القرن الخامس للهجرة وتوفي سنة 63 و400 للهجرة يقول إذا ذكر السلف فما نحن بجنبهم إلا كنجم صغار بجانب نخل طوال. فماذا نقول؟ والله إذا ذكرنا من تقدمنا فما نحن بجنبهم إلا بمثابة الشياطين مع المهتدين. فأي صحوة مزعومة في هذا الحين؟ أي صحوة مزعومة في هذا الحين؟ إخوتي الكرام، ولتروا نموذجا على هذا استمعوا إلى هذه القضية التي لن ينقضي عجب الإنسان من الفوضى العلمية في هذه الأيام التي نعيشها. كتاب ألف في هذا العصر يسمى بكتاب فقه السنة. فقه السنة، ما أجل هذه التسمية، لكن ما أشد وقعها. كأنما في هذا الكتاب فقه لسنة مستنبط منها، وبقيت كأن مذاهب الأئمة الكرام فقه لبني الإنسان، أما هذا فقه للسنة. اسم كما قلت ما أجل هذه التسمية، لكن ما أشد وأشنع المحتوى. في أول الكتاب يعرض بأئمتنا الكرام الذين تقيدوا بمذاهب أئمة الإسلام، وأنه ما دعاهم إلى التقيد بالمذاهب إلا الأعطيات والوقوف التي وقفت على المدارس التي تتبع المذاهب. يا عبد الله، هذا يمكن أن يتصف به أنا وأنت، يمكن أن نركض وراء الريال. أما أئمتنا الأبرار فحاشاهم، حاشاهم، حاشاهم من هذا العار. نعم، أنا وأنت نركض وراء الريال. أما أئمتنا ما منعهم من الاجتهاد إلا الأعطيات التي وقفت على أتباع المذاهب الأربعة. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. أما محتوى الكتاب، أطرق التسمية، فيشتمل على ثلاثة أمور: آراء شاذة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان تحت ستار فقه السنة، ترفيق وترقيع بين مذاهب أئمة الإسلام دون تحقيق ونسبة الأقوال إلى قائلها، أمر ثالث نقل من القوانين في هذا الحين تحت ستار فقه السنة. وهذا الكتاب بعد ذلك يقرب من قبل من يقال عنهم في هذا الحين إنهم أيضا من أقطاب السلفية. وما أعلم، هل صار للسلفية أقطاب كأقطاب الصوفية؟ حقيقة ما أعلم. هل أقطاب السلفية نزلوا أنفسهم منزلة أقطاب الصوفية؟ فكنا ولا نزال نعاني من أقطاب الصوفية والضلال الذي عندهم، فابتلينا أيضا بأقطاب السلفية. يقول في تقريضه لهذا الكتاب إنه ما قرأه كتابا في الفقه نظيرا لهذا الكتاب، وحث إخوانه السلفيين على قراءة هذا الكتاب واقتنائه، وانتشر بين صفوف السلفيين في كل مكان. ثم كر على هذا الكتاب بعد المدح بأشنع أنواع القدح وبعد الثناء بالذم، فقال إن هذا الكتاب جامد لا يتطور مع الزمن، ونقده في 14 خصلة. لو فصلت هذه الخصال، هذه الانتقادات، لزادت تفصيلاتها والأدلة عليها على حجم الكتاب 3 مرات. وألف كتابا تمام المنة في التعليق على فقه السنة في مجلد، وفقه السنة في 3 مجلدات. في هذا المجلد الذي هو تمام المنة يعلق به على النصف الجزء الأول من الأجزاء 3، ويرد عليه جموده، ويرد عليه تصحيحه للأحاديث الضعيفة، ويرد عليه تضعيفه للأحاديث الصحيحة، ويرد عليه نسبته الأحاديث للصحيحين وليست فيها. كما قلت، هذا مجلد يعلق به على نصف المجلد الأول من فقه السنة، فكيف لو علق على النصف الثاني من المجلد الأول وعلى المجلدين الآخرين؟ كم سيكون التعليق؟ وهذا كله كما قلت فقه سلفي، هذا لا يلتزم بالمذاهب الأربعة. سبحان الله، ما هذا الضياع؟ ما هذا الافتراق والشتات؟ ذم بعد ثناء، ونقد بعد إطراء، وقدح بعد مدح. كتاب يؤلف ثم يرد على نصفه بمجلد، ثم بعد ذلك مهاترات بين الأمة بعد أن يثنى على هذا الكتاب، بعد أن يثنى على هذا الكتاب. أما المسائل سأذكر مسألتين اثنتين مما في هذا الكتاب، وهذا الذي دعاني للكلام عليه بعض إخواننا من أئمة المساجد هنا. قال لي: يا شيخ، ما حكم التصوير؟ قلت: عندك شك؟ إنه حرام في شرع الله الجليل، هذا الذي عليه أئمتنا، وقد حكى الإمام النووي هذا عن أئمة الإسلام الكرام في شرح صحيح مسلم، سواء كانت الصورة مما له ظل أو لا ظل له. قال: في فقه السنة إن الصورة الفوتوغرافية والصور التي على الجدران وعلى الستائر هذه حلال. قلت: أيضا في فقه السنة؟ قال: في فقه السنة. لا إله إلا الله، أين دلت السنة المطهرة على حل التصوير الفوتوغرافي؟ أين دلت؟ هذا يحتاج إلى نص صحيح صريح ليكون معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أشار إلى هذا التصوير الفوتوغرافي. أين دلت؟ أين دلت؟ إذا أنت فهمت هذا، ولا أريد أن أقول إن فهمك مردود أو مقبول، إذا فهمت هذا على من ينتسب إلى السنة؟ يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة 75، كانت عادة السلف أنهم إذا استنبطوا حكما ما دلت الآية عليه صراحة ولا الحديث يقول هذا رأي وهذا اجتهادي، أما أن يقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ثم لا، لأن الله يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. السنة دلت على هذا، وهذا فقه السنة، التصوير الفوتوغرافي حلال. سبحان ربي العظيم، أين دلالة السنة على هذا؟ ثم يقول لهذا عدا أنه ما دلت السنة، لا تأدبت مع ظواهر النصوص التي حرمت التصوير، ولا فقهت مراد الشرع المطهر من تحريم التصوير. إن الأحاديث تواترت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتحريم التصوير، والتصوير شامل للتصوير الفوتوغرافي وللتصوير اليدوي على الجدران أو على الستائر، كل هذا تصوير. وخذ هذه الصورة إلى نساء البادية وقل يا أمة الله ما هذه؟ تقول هذه صورة، هذه صورة يا ولد صورة. فلو وقفت مع ظواهر النصوص التصوير حرام، ولو بحثت في مقاصد الشرع من تحريم التصوير، لو بحثت وفي المعنى الذي من أجل حرم التصوير مضاهاة خلق الله، ولئلا تكون هذه الصور ذريعة للعبادة من دون الله، فهذا موجود في التصوير الفوتوغرافي وفي التصوير النحتي وفي غيره، فما الذي فرق بينهما؟ ثبت في المسند والصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة في البيت، والسهوة هي الخزانة الطاقة فتحة بقرام فيه تصاوير، قرام ستر ستارة فيها تصاوير، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الباب وقف عليه صلوات الله وسلامه وقال ما هذا يا عائشة؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما صنعتم. فأخذت هذا القرام أمنا عائشة رضي الله عنها وقطعته قطعتين، هذا تصوير، تصوير على ستارة، وقد نهاها عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة إلا سنن أبي داود من حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، صورة مطلقة، صورة مطلقة. وهل سنجعل في البيوت صورة أصنام؟ صورة من فوتوغرافية أو في ستارة غير ذلك، كل هذا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأين دلت السنة على حل الصور الفوتوغرافية؟ لكن يرخص للإنسان أن يقول ما شاء تحت ستار نبذ مذاهب أئمتنا وعدم اتباعهم. فقه السنة، التصوير الفوتوغرافي حلال، والسنة دلت على هذا. وأنا أقول لهذا ولمن قرض كتابه ولمن يعنى بهذا الكتاب، أقول والله الذي لا إله إلا هو، لو كان التصوير الذي لا ظل له مباحا وحلالا لأجرم الصحابة في حق هذه الأمة وقصروا مع نبيها عليه الصلاة والسلام تقصيرا لا نهاية له. فإن قال قائل كيف، نقول هل رسموا لنا صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إن النظر إلى صورته أحب إلينا من وجود الروح في أبداننا، فإذا كان التصوير جائزا هل رسموا لنا صورة النبي عليه الصلاة والسلام لتتناقل الأجيال صورة حبيبهم عليه الصلاة والسلام؟ أنا أريد أن أقول لهؤلاء الذين لا يتأدبون مع ظواهر النصوص الشرعية ولا يبحثون عن العلل التي من أجلها ذكر ما ذكر من أحكام شرعية، أقول لو كان ما تقولون معتبرا، لو كان كم قصر الصحابة نحو هذه الأمة ونحو النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رسموا لنا صورته وفيهم من كان يرسم الأصنام وينحتها؟ فهل رسموا لنا صورة النبي عليه الصلاة والسلام لتتناقلها الأجيال وقال هذه صورة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ لا تأدبنا مع ظواهر النصوص ولا فقهنا في النصوص، ثم بعد ذلك فقه سنة، ثم بعد ذلك هذا فقه جامد. والمسألة الثانية إخوتي الكرام موضوع إرث الحمل. إرث الحمل ذكر قولا خرج به عن المذاهب الأربعة الحمل، يقول الحمل يرث من والده إذا مات بشرط أن يولد الحمل هذا الذي في بطن المرأة التي هي حامل من زوجها أن يولد ضمن 65 و300 يوم، ينبغي أن يولد في هذه المدة كما هو تقرير الطب الشرعي، لو ولدت بعد ذلك لا يرث هذا الحمل. ثم قال وهذا الحمل لا يرث من غير والده إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يولد أيضا الحمل ضمن هذه المدة ضمن 65 و300 يوم، أن يولد ضمنها إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة. المادة الثانية، وهذا كله ينقله عن القوانين كما قلت من مادة 42 و43 و44، يقول الحالة الثانية أن يولد حيا ل70 و200 يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كانت من زوجية قائمة وقت الوفاة. ويريد بذلك كما لو مات ابنها الذي هو أخ للحمل من أمه مثلا، فهل يرث الحمل منه؟ يقول يشترط لإرثه ولادته لتسعة أشهر من موت مورثه، يعني من موت أخيه من أمه. وأنا أقول ما الفارق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ ومن قال بهذا من المذاهب الأربعة المتبعة، وهل هذا القول معتبر؟ الكرام، لا بد من أن نعي وضعنا في هذه الأيام، وكثير ممن يدعي في هذا الوقت الرجوع إلى الكتاب والسنة وهو أخطر على السنة ممن يحارب السنة، وقد أشار أئمتنا إلى هذا. فاستمعوا إلى هذا الكلام الذي يذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب فضل علم السلف على الخلف في صفحة 13. والإمام ابن رجب الإمام التقي الورع العابد البحر الصامت الذي توفي 95 و700 للهجرة، يقول هذا العبد الصالح: وفي زماننا، يعني في القرن الثامن، يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهم أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. وكما قلت عند المعلم التاسع من المعالم المتقدمة، قلت أنقل كلام الإمام الذهبي بأن الإنسان لا يخرج في الفتية عن المذاهب الأربعة، بل يلتزم بالمذهب الذي ينتشر في ذلك المصر من أمصار المسلمين. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن من صفحة 90 إلى 95 في ترجمة الإمام المبارك الإمام مالك بن أنس عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول بعد أن ذكر من كان يقلد من أئمة الإسلام بدءا من الصحابة الكرام إلى زمنه، قال: ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان. لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، أو ليصمت فيما خفي عليه دليله. هذا الأمر كما قلت إخوة الكرام نحو الفرقة الأولى التي نبذت مذاهب أئمتنا الكرام ودعت على زعمها إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفريق الثاني وهم بلا شك أخطر من هؤلاء، وراج كلامهم عند كلام هؤلاء، عند رواج كلام هؤلاء فريق ثاني كما قلت ادعوا الصلاح والاجتهاد، وأرادوا من ذلك أن يطوعوا الإسلام للمفاهيم الغربية الجاهلية التي يعيشها البشر في هذه الأيام، دعوات الإصلاح. وحالهم كما قال الله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الدعوة الإصلاحية الردية التي دعا إليها محمد عبده، وقد هلك سنة 23 و300 بعد الألف، ما خرج وما حصل بتلك الدعوة وما أوحي بتلك الدعوة إلا من قبل الإنجليزي اللعين كرومر، وقد زين لهذا أن يخرج على مذاهب المسلمين وأن يقول بالاجتهاد، ليقول بعد ذلك كل واحد في دين الله ما شاء. ووصل الشطط تحت ستار دعوة الإصلاح أن يفتي محمد عبده بأنه لا مانع من لبس البرانيط، ولا مانع من الاستعانة والكفار في أمور الحياة فيما ينفعهم في الدنيا، ولا يذكر لذلك ضابطا ولا شرطا ولا قيدا، ولا مانع بعد ذلك من حل الذبح بالبلطة أو بالشرارة الكهربائية، بل لا مانع من الحكم بالقوانين الإنجليزية لأنها أقرب إلى الإسلام من غيرها. هي دعوة الإصلاح، ويراد منها الإفساد، نشهدها أيضا في هذا الوقت بعد وفاة هذا الإنسان بتسعين سنة. سبحان ربي العظيم، تلبسوه برانيق الكفار، يوضع الصليب في الصدور، ثم هذا لا مانع منه، لا مانع منه، نصوص الإسلام تتسع لذلك. وقد وصل به الأمر أنه كان يلي رتبة الإفتاء، ومع ذلك يلي رتبة الاستشارية، هو مستشار في محكمة الاستئناف التي تحكم بالقوانين الفرنسية. نعم، إن صدورهم اتسعت لأن توسع بين شرع الرحمن ونظام الشيطان. فهنا يفتي على حسب الإسلام، وهناك يقضي على حسب القوانين الفرنسية. دعوة الإصلاح التي وجدت وانتشر بعد ذلك منها من البلاء ما انتشر إخوتي الكرام، كلها قامت على نبذ المذاهب الأربعة، وأن هذا جمود ينبغي أن تتخلص الأمة منه، وتراهم يتململون في كل ساعة من المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك يغتمون في أحضان الكفار ويقدمون طاعتهم على طاعة العزيز الغفار. وخلاصة الكلام إخوة الكرام، هذه المعالم الثلاثة ينبغي أن نعيها تمام الوعي: التشريع من خصائص الله جل وعلا لهداية الإنسان ركنان، شرع قويم وعقل سليم، منزلة الاجتهاد في الإسلام كما تقدم معنا منزلة عظيمة، وهذه الاجتهادات أحكام شرعية وأصحابها ليسوا بمشرعين، والثروة الفقهية هي من أعظم معجزات نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فأقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، كل هذه الدعوات الضالة الباطلة ينبغي أن نحذرها. من زعم أن الفقهاء مشرعون فهو ضال كما تقدم معنا، ومن زعم أن كلام الفقهاء هو أقوال رجال، لنا أن نقول كما قالوا ضال ينبغي أن نحذر قوله. ومن زعم أن مذاهب الأئمة الأربعة كما تقدم معنا بنيت على السياسة وعلى أهواء الحكام فهو ضال يهرف بما لا يعرف. وقد ذكرت بعض أحوال أئمتنا فيما تقدم، وأختم هذا الأمر بحال الإمام المبارك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد توفي سنة 79 للهجرة رحمة الله ورضوانه علينا، عندما أفتى بأن طلاق المكره لا يقع. وقد ثبت هذا عن عدة من الصحابة الكرام، ففي مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لا يقع طلاق المستكره ولا المضطهد، ليس على المستكره والمضطهد طلاق. والأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ونقل هذا المعنى الإمام ابن أبي شيبة عن عدة من الصحابة الكرام، عن عمر وعن ابنه عبد الله وعن عدد من التابعين، عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والضحاك وقتادة رضوان الله عليهم أجمعين: طلاق المكره لا يقع. وقد وصل الأمر بحكام بني العباس أنهم كانوا يأخذون أيمان البيعة ويؤكدونها بالطلاق، فيقال له: نساؤه طوالق، عبيده أحرار، ماله صدقة، إذا نكث البيعة. فقال الإمام مالك: أي الطلاق المكره لا يقع. فمارق هذا للحكام، فاستدعاه جعفر ابن سليمان الوالي على المدينة من قبل أبي جعفر في زمن الخلافة الإسلامية العباسية، ونهاه عن هذا القول فلم ينتهي. فما كان من هذا الحاكم إلا أن اشتط، فسخم وجه الإمام مالك، نور الله وجهه ونور قبره ورحمه ورضي عنه، وما حصل له من ذلك التسخيم إلا رفعة قدر في الدنيا وفي الآخرة. سوخم وجهه وكساه بالسواد وشحور وجهه، ثم أركبه على حمار مقلوبة وجهه إلى مؤخرة الحمار، وطيف به في مدينة نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. وقيل للإمام مالك: نادي على نفسك. فكان ينادي: أنا مالك بن أنس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني. طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع. فمثل هؤلاء الأئمة يبنى فقههم على سياسة، حاشاهم من ذلك رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.